استثنى النية. طيب هل استثناؤه النية أي أنه إذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟ الحكم إذا بدأ إلا النية أي لا يعذر تركه. يبين المؤلف قال فإنها لا تسقط لا تسقط بحال. لا تسقط بحال. ها؟ لماذا؟ لأن النية محلها القلب. نعم. العجز عنه. ها؟ أقول لأن النية محلها القلب. إيه. فلا عذر في العجز عنها. لا فلا يمكن العجز عنها. لا يمكن العجز عنها فيعذر. لا يمكن العجز. ولذلك لا نقول بلا عذر. النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها ولهذا لا نقول لعذر. صح؟ نعم. طيب. استفدنا من قول المؤلف غير نية فإن لا تسقط الحال على أن الصلاة لا تسقط عادل. لا تسقط. ما دام العقل باقي. كذا؟ حتى لو عاجز عن حركة. أقول استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بالحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل. من عقله باقي. طيب ولو عجز عن حركة؟ لا إذا عجز عن الحركة فإنه إيه؟ يصلي بقلب يعني ما تصل الصلاة ولو عجز ولو عجز عن حركة اشتغلنا جماعة. صحيح. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن حركة سقط الصلاة سقط وجوب الصلاة فهذا لا وجه له. طيب يلا يا آدم هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبا إذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو ولا لا؟ أين يسجد؟ أين كيف؟ مثلا مثال إذا ترك الجلسة الأولى أي الجلسة الأولى؟ الجلسة الأولى يعني الجلسة بين السجدتين؟ أين وهذه سنة يا آدم لكن في السجود السهو يبطل الجلسة بين السجدين واجب يعني يسجد أقول لك أنا هل الجلسة بين السجدين واجب إيه شروط السهو وش رجينا شرط إذا ترك وما ما سجدت ما لازم تسجد السهو سنة الآن ما شاء الله صار شرط واجب وسنة بقي عليك الصواب ما قلت الآن كلا أخبرنا هي هند لا يسن السجود إلا إذا استمر يعني داوم على فعل السنة يفرع ذلك من كلام الصلاة. سؤال الآن الذي وجهناه إلى الأخ آدم هل الجلوس بين السجدتين سنة أو ماذا؟ بين السجدتين؟ إيه نعم ها؟ شرط بين السجدتين؟ نعم لا نعم ماشي نعم أركان ركع نعم صحيح. إذا المثال الذي ذكر الأخ هذا ما يصح يعني تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح. مثل لنا أنا بمستحب تركه دوم على التشهد على الاستفتاح أو سنوى الاستفتاح لا خلاص راح عنك دوم على ذلك كيف دوم عليه دوم يعني دائما نقول في صلاة وش أقول؟ سبحانه أقول مثل لترك سنة عشان تطبق هذه هل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ كرجل صلى فترك كم؟ إذا رجل اعتدى لصلاته وقف يديه عند كل تكبيرة كيف؟ اعتدى لصلاته ما أقول لك رجل صلى فترك ترك سنة؟ إيه مثل إيش؟ زيادة على التشهد. لا لا. رجل اعتاد أن يقنط في الفجر أو في الغزة ثم لصيه